اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحديث 44 من زيادات، يعني من الزيادات التي زادها الإمام ابن رجب الحنبلي على 40 النووي. إذن هذا هو الحديث الثاني من تلك الزيادات. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجه في الصحيحين من رواية عمرة، أي عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. وخرج مسلم أيضا من رواية عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وخرجاه أيضا من رواية عروة عن عائشة من قولها، وخرجاه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الترمذي من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأن الرضاعة يحرم ما يحرمه النسب. ولنذكر المحرمات من النسب كلهن حتى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاعة. فنقول: الولادة والنسب قد يؤثر التحريم في النكاح، وهو على قسمين: أحدهما تحريم مؤبد على الانفراد، وهو نوعان: أحدهما ما يحرم بمجرد النسب، فما يحرم بمجرد النسب فيحرم على الرجل أصوله وإن علونا، وفروعه وإن سفلنا، وفروع أصله الأدنى وإن سفلنا، وفروع أصله البعيدة دون فروعهن، فدخل في أصوله أمهاته وإن علونا من جهة أبيه وأمه، وفي فروعه بناته وبنات أولاده وإن سفلنا، وفي فروع أصله الأدنى أخواته من الأبوين أو من أحدهما، وبناتهن وبنات الإخوة وأولادهن وإن سفلنا، ودخل في فروع أصوله البعيدة العمات والخالات وعمات الأبوين وخالتهما وإن علونا. فلم يبقى من الأقارب حلالا للرجل سوى فروع أصوله البعيدة، وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات. والنوع الثاني ما يحرم بالنسب مع سبب آخر، وهو المصاهرة، فيحرم على الرجل حلائل آبائه وحلائل أبنائه وأمهات نسائه وبنات نسائه المدخول بهن، فيحرم على المدخول بهن، فيحرم على الرجل أم امرأته وأمهاتها من جهة الأب والأم والأب وإن علونا، ويحرم عليه بنات امرأته وهن الربائب وبناتهن وإن سفلنا، وكذلك بنات بني زوجته وهن بنات الربائب، نص عليه الشافعي وأحمد ولا يعلم فيه خلاف. ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا، وامرأة ابنه وإن سفل. ودخول هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهر، لأن تحريمهن من جهة نسب الرجل مع سبب المصاهرة. وأما أمهات نسائه وبناتهن فتحريمهن مع المصاهرة بسبب نسب المرأة، فلم يخرج التحريم بذلك عن أن يكون بالنسب مع انضمامه إلى سبب المصاهرة، فإن التحريم بالنسب المجرد والنسب المضاف إلى المصاهرة يشترك فيه الرجال والنساء، فيحرم على المرأة أن تتزوج أصولها وإن علوا، وفروعها وإن سفلوا، وفروع أصلها الأدنى وإن سفلوا مع أخواتها، وأولاد الإخوة وإن سفلوا، وفروع أصولها البعيدة وإن وهم الأعمام والأخوان وإن علوا دون أبنائهم، فهذا كله بالنسب المجرد. وأما بالنسب المضاف إلى المصاهرة فيحرم عليها نكاح أبي زوجها وإن عل، ونكاح ابنه وإن سفل بمجرد العقد، ويحرم عليها زوج ابنتها وإن سفلت بالعقد، وزوج أمها وإن علت، زوج ابنتها وإن سفلت بالعقد وزوج أمها وإن علت، لكن بشرط الدخول بها. والقسم الثاني تحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفراد، وتحريمه يختص بالرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين، فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز له التزوج بالأخرى، فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح. قال الشعبي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين، لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتزوجها. وهذا إذا كان التحريم لأجل النسب، وبذلك فسره سفيان الثوري وأكثر العلماء. فلو كان لغير النسب مثل أن يجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها فإنه يباح عند الأكثرين وكرهه بعض السلف. فإذا علم ما يحرم من النسب فكل ما يحرم منه فإنه يحرم من الرضاع نظيره، فيحرم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاع وإن علوا، وبناته من الرضاع وإن سفل، وأخواته من الرضاع وبنات أخواته من الرضاع، وعماته وخالاته من الرضاع وإن علون دون بناتهن. ومعنى هذا أن المرأة إذا أرضعت طفلا الرضاعة المعتبرة في المدة المعتبرة صارت أما له بنص كتاب الله، فتحرم عليه هي وأمهاتها وإن علون من نسب أو رضاع، وتصير بناتها كلهن أخوات له من الرضاع، فيحرمنا عليه بنص القرآن. وبقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة، كما استفيد من السنة أن تحريم الجمع لا يختص بالأختين، بل المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها كذلك. وإذا كان أولاد المرضعة من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع فيحرم عليه بنات إخوته أيضا. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من تزويج ابنة حمزة وابنة أبي سلمة، وعلل بأن أبويهما كان أخوين له من الرضاع. ويحرم عليه أيضا أخوات المرضع لأنهن خالاته، وينتشر التحريم أيضا إلى الفحل صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل، فيصير صاحب اللبن أبا للطفل، ويصير أولاده كلهم من المرضع أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع، ويصير إخوته أعماما للطفل المرتضع. هذا قول الجمهور من السلف، وأجمع عليه الأئمة الأربعة ومن بعدهم. وقد دل على ذلك من السنة ما روت عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعدما أنزل الحجاب. قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال: ذني له، فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة، خرجه في الصحيحين بمعناه. وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. ولو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ثاب للمرأة من غير وطء فحل، بأن تكون المرأة لا زوج لها قد ثاب لها لبن، أي هي بكر أو آيسة، فأكثر العلماء على أنه يحرم الرضاع به، وتصير المرضعة أما للطفل. وقد حكاه ابن المنذر إجماعا عمن يحفظ عنه من أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق وغيرهم. وذهب الإمام أحمد المشهور المنصوص عنه إلى أنه لا ينتشر التحريم به بحال حتى يكون له فحل يدر اللبن من رضاعه، وحكي للشافعي قول مثله. ولو انقطع نسبه من جهة صاحب اللبن كولد الزنا، فهل تنتشر الحرمة إلى الزاني صاحب اللبن؟ هذا ينبني على أن البنت من الزنا هل تحرم على الزاني؟ ومذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك من رواية في رواية عنه تحريمها عليه خلافا للشافعي. وبالغ الإمام أحمد في الإنكار على من خالف في ذلك، فعلى قولهم هل ينتشر التحريم إلى الزاني صاحب اللبن فيكون أبا للمرتضع أم لا؟ فيه قولان هما وجهان لأصحابه. واختار ابن حامد أن التحريم لا ينتشر إليه، واختار أبو بكر والقاضي أبو يعلى أن التحريم ينتشر إلى الزاني وهو نص أحمد، وحكاه عن ابن عباس وهو قول إسحاق ابن راهويه نقله عنه حرب. وينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حرم بالنسب مع الصهر، إما من جهة نسب الرجل كامرأة أبيه وابنه، أو من جهة نسب الزوجة كأمها وابنتها، وإلى ما حرم جمعه لأجل نسب المرأة أيضا كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها أو خالتها، فيحرم ذلك كله من الرضاع كما يحرم من النسب، لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتحريم هذا كله للنسب، فبعضه لنسب الزوج وبعضه لنسب الزوجة، وقد نص على ذلك أئمة السلف ولا يعلم بينهم فيه اختلاف، ونص عليه الإمام أحمد واستدل بعموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما قوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فقالوا لم يرد بذلك أنه لا يحرم حلائل الأبناء من الرضاع، إنما أراد إخراج حلائل الذين تبنوا ولم يكونوا أبناء من النسب، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة زيد بن حارثة بعد أن كان قد تبناه. وهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه وينتشر إلى أولاده، ولا ينتشر تحريمه إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته، ولا إلى من أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. فتباح المرضعة نفسها لأبي المرتضع من النسب ولأخيه، وتباح أم المرتضع من النسب وأخته وأخته منه لأبي المرتضع من الرضاع ولأخيه، وهذا قول جمهور العلماء. وقالوا يباح أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع وأخت ابنته من الرضاع، حتى قال الشعبي هي أحل من ماء قدس دي بحيرة في الشام، واضح أنها إيه يعني ماءها حل. وصرح بإباحتها حبيب ابن أبي ثابت وأحمد. وروى أشعث عن الحسن أنه كره أن يتزوج الرجل بنت ظئر ابنه، ويقول أخت ابنه، ولم يرى بأسا أن يتزوج أمه يعني ظئر ابنه. وروى سليمان التيمي عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتزوج أخت أخيه من الرضاعة فلم يقل فيه شيئا، وهذا يقتضي توقفه فيه، ولعل الحسن إنما كان يكره ذلك تنزيها لا تحريما لمشابهته للمحرم بالنسب في الاسم، وهذا بمجرده لا يوجب تحريما. وقد استثنى كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم مما يحرم من النسب صورتين، فقالوا لا يحرم نظيرهما من الرضاع، إحداهما أم الأخت فتحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع، والثانية أخت الابن فتحرم من النسب دون الرضاع، ولا حاجة إلى استثناء هذين ولا أحدهما. أما أم الأخت فإنها تحرم من النسب لكونها أما أو زوجة أب، لا لمجرد كونها أم أخت، فلا يعلق التحريم بما لم يعلق الله به، وحينئذ فيوجد في الرضاع من هي أم أخ ليست أما ولا زوجة أب فلا تحرم، لأنها ليست نظيرا لذات النسب. وأما أخت الابن فإن الله تعالى إنما حرم الربيبة المدخولة بأمها فتحرم لكونها ربيبة دخل بأمها لا لكونها أخت ابنه. والدخول في الرضاع منتف فلا يحرم به أولاد المرضع. ومما قد يدخل في عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لو ظاهر من امرأة فشبهها بمحرمة من الرضاع فقال لها أنت علي كأمي من الرضاع، فهل يثبت بذلك تحريم الظهار أم لا؟ فيه قولان، أحدهما أنه يثبت به تحريم الظهار وهو قول الجمهور منهم مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والحسن ابن صالح وعثمان البتي، وهو المشهور عن أحمد. والثاني لا يثبت به التحريم وهو قول الشافعي، وتوقف أحمد فيه في رواية ابن منصور. الحديث 45، هذه نعيد يا جماعة. عن جابر رضي الله عنه، هل يحق للرجل أن يتزوج أخت زوجة ابنه؟ أخت زوجة ابنه، ما الذي يمنع؟ يعني في رضاع هنا؟ لا، ما في. أخت زوجة ابنه، أخت زوجة ابنه، لا لا، ليس هناك ما يمنع. لا مانع إن شاء الله. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجوا البخاري ومسلم. يعني الله حرم عليهم الشحوم، فعملوا صنعوا منه أي شيء، ولكن لا نستعمله، إحنا بنبيعه بس. إذا تصل الكلمة: أنا لا أشرب الخمر، لكن أنا أبيعه لمن يريد، فينتفع بالمال المأخوذ من الخمر. يعني هذا تحايل، وهذا إيه؟ أوجب اللعنة على الإيه؟ اليهود. خرجوا البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه من الصحيحين من حديث يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء عن جابر، وفي رواية لمسلم أن يزيد قال: كتب إلي عطاء فذكره. ولهذا قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم يزيد ابن أبي حبيب سمع من عطاء شيئا، يعني أنه إنما يروي عنه كتابة أو كتابة. وده إيه؟ مهم جدا. احنا قلنا قبل كده أحيانا العالم يقول: فلان لم يسمع من فلان، يعني ينفي أنه سمع لفظا، سمع من فمه، لكن لا ينفي أن يكون أخذ عنه بطريق من طرق التحمل الأخرى التي كالإجازة مثلا، فهي معتد بها محكوم باتصالها، لكن لا تسمى سماعا. فأبو حاتم هنا ينفي إيه؟ حصول السماع، أي سماع لفظ الشيء، لكن لا يثبت الانقطاع، لأنه كتب إليه، والمكتبة المصحوبة بالإجازة هي محكومة باتصالها عند أهل العلم. وقد رواه أيضا يزيد ابن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد ابن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن رجلا باع خمرا، فقال: قاتله الله، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، وفي رواية: وأكلوا أثمانها. وخرج أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وخرجه ابن أبي شيبة ولفظه: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي صحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله يهودا، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس، أي قرأ تلك الآيات، ثم نهى عن التجارة في الخمر. طب الآيات تتكلم عن التجارة ولا عن تحريم الخمر؟ ها؟ الآيات تتكلم عن تحريم الخمر، فرسول عليه الصلاة قرأ الآيات ثم نهى عن التجارة في الخمر، فدل على أن التحريم شرب الخمر يتضمن تحريم ثمن الخمر. ثم نهى عن التجارة في الخمر. وفي رواية المسلم: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها. وخرج أيضا من حديث ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال له، قال: فسار إنسانا، أي إيه؟ أسر إليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعها. يعني الرسول غضب لأنك تشرب الخمر، فخلص منها بقى، تخلص منها روح بيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، يعني أفرغه على الأرض رضي الله عنه. فالحاصل من هذه الحديث كلها أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه، كما جاء مصرحا به في الرواية المتقدمة: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما، وهو قسمان: أحدهم ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عين كالأصنام، فإن منفعتها المقصودة منها هو الشرك بالله، وهو أعظم أنواع المعاصي على الإطلاق، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال، وكذلك الصور المحرمة وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور، وكذلك شراء الجواري للغناء. وفي المسند عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات، يعني البرابط والمعازف، يعني آلات العزف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، وأقسم ربي بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يدعوها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه في حظيرة القدس، ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن، وأثمانهن حرام للمغني. يعني هذه الأشياء للمغنيات. وخرجه الترمذي ولفظه: لا تبيع القينات، القينات اللي هي آلات الطرب والعزف، ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن. يعني ايه المغنيات اللي هم كانوا يجيبوا الجواري يعني يشتروها عشان يغنونهم. وثمنهن حرام، في مثل ذلك أنزل الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وخرج ابن ماجة أيضا وفي إسناد الحديث ما قال، وقد روي نحوه من حديث عمر وعلي بإسنادين فيهما ضعف أيضا: ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك فإنهما يقولان: إذا بيعت الأمة المغنية تباع على أنها ساذجة ولا يؤخذ لغنائها ثمن. يعني إيه؟ تبيع الجارية كجارية، لا تبيعها على أنها مغنية لأن بيكون لها ثمن أكثر. فاهم هذا الكلام؟ ولو كانت الجارية اليتيم، ونص على ذلك أحمد: ولا يمنع الغناء من أصل بيع العبد والأمة، لأن الانتفاع به في غير الغناء حاصل بالخدمة وغيرها، وهو من أعظم مقاصد الرقيق. نعم، لو علم أن المشتري لا يشتريه إلا للمنفعة المحرمة منه لم يجوز بيعه له عند الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما لا يجوز عندهم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا بيع الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها الخمر، أو الغلام، أي بيع الغلام لمن يعلم منه الفاحشة أو يعلم منه الفاحشة. القسم الثاني ما ينتفع به مع إتلاف عين، مع إتلاف عين، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرما فإنه يحرم بيعه، كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميت، مع أن في بعضها منافع غير محرمة كأكل الميتة للمضطر ودفع الغصة بالخمر وإطفاء الحريق به والخرز بشعر الخنزير عند قوم، يعني يعملوه زي إيه؟ زي الخيط يعني، والانتفاع بشعره وجلده عندما يرى ذلك. ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة لم يعبأ بها، وحرم البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلها ومن الخمر شربها، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك، وإن كانت إيه فيها إيه بعض المنافع، ها قل فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر من نفعهم. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى لما قيل له أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، يعني فيها منفعة هذه، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يعني يستضيئون بها. فقال لا هو حرام. وقد اختلف الناس في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم هو حرام، فقال طائفة أراد أن هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام، وحينئذ يكون ذلك تأكيدا للمنع من بيع الميت حيث لم يجعل شيئا من الانتفاع بها مباحا. وقال الطائفة بل أراد أن بيعها حرام وإن كان قد ينتفع بها بهذه الوجوه، لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل فلا يباح بيعها لذلك. وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميت، فرخص فيها عطاء، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق، إلا أن إسحاق قال إذا احتيج إليه، وأما إذا وجد عنه منزوحة أي ما يغني عنه فلا. وقال أحمد يجوز إذا لم يمسه بيده، وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وحكاه ابن عبد البر إجماعا عن غير عطاء. وأما الأدهان الطاهرة إذا تنجست بما وقع فيها من النجاسات ففي جواز الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وفيه رواية عن أحمد. وأما بيعها فالأكثرون عن أنه لا يجوز بيعها، وعن أحمد رواية أو رواية يجوز بيعها عن كافر من كافر ويعلم بنجاستها، وهو مروي عن أبي موسى الأشعري، ومن أصحابنا من خرج جواز بيعها على جواز الاستصباح بها وهو ضعيف مخالف للنص أحمد بالتفرقة. فإن شحوم الميت لا يجوز بيعه وإن قيل بجواز الانتفاع به، ومنهم من خرج عن القول بطهارتها بالغسل فيكون حينئذ كالثوب المتضمخ بنجاسته، وظاهر كلام أحمد منع بيعها مطلقا لأنه علل بأن الدهن المتنجس فيه ميت والميت لا يؤكل ثمنها. وأما بقية أجزاء الميتة فما حكم بطهارته منها جاز بيعه لجواز الانتفاع به، وهذا كالشعر والقرن عند من يقول بطهارتهما، وكذلك الجلد عند من يرى أنه طاهر بغير زباغ كما حكي عن الزهري، وتبويب البخاري يدل عليه، واستدل بقوله إنما حرم من الميتة أكلها. وأما الجمهور الذين يرون نجاسة الجلد قبل الزباغ فأكثرهم منع من بيعه حينئذ لأنه جزء من الميت، وشذ بعضهم فأجاز بيعه كالثوب النجس، ولكن الثوب طاهر طرأت عليه النجاسة، وجلد الميتة جزء منها وهو نجس العين، يعني فرق بين من هو طاهر دخلت عليه النجاسة وبين هو نجس بعينه. وقال سالم ابن عبد الله بن عمر هل بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها؟ وكرهه طوس عكرمة، وقال النخعي كانوا يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها. وأما إذا دبغت فمن قال بطهارتها بالدبغ أجاز بيعه، ومن لم يرى طهارتها بذلك لم يجز بيعه. ونص أحمد على منع بيع القمح إذا كان فيه بول الحمار حتى يغسل. لا إله إلا الله. جبنا سبت الحمير بقى وما ينبثق منه. ونص أحمد عن منع بيع القمح إذا كان فيه بول الحمار حتى يغسل، ولعله أراد بيعه ممن لا يعلم بحاله خشية أن يأكله ولا يعلم نجاسته. وأما الكلب فقد ثبت في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وفيه عن معقل الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، يعني القطة يعني، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا إنما يعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير، وقد استنكر الإمام أحمد رواية معقل عن أبي الزبير وقال هي تشبه أحاديث ابن لهيعة، وقد تتبع ذلك فوجد كما قال أحمد رحمه الله. نعم. وقد اختلف العلماء في بيع الكلب. بدأنا بقى نير نقرب، دخلنا بقى في ايه، دخلنا هنا بقى. طبعا اختلف العلماء في بيع الكلب، لكن في بعض يعني بشر يعني اشبه بالكلاب. يعني في الكتاب ألفه بعض المتقدمين اسمه ايه، فضل الكلاب على كثير من لبس الثياب، مطبوع طبعتين، عند الطبعتين، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، يعني يكون أنجس من الكلب يعني. وقد اختلف العلماء في بيع الكلب، فأكثرهم حرموه، منهم الأوزاعي ومالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وإسحاق وغيره. وقال أبو هريرة هو سحت، وقال ابن سيرين هو أخبث الكسب، وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير. وهؤلاء لهم مآخذ، أحدهما مآخذ، أحدها بقى مش أحدهما صلح، أنه إنما نهي عن بيعها لنجاستها، وهؤلاء التزموا تحريم بيع كل نجس معين. وهذا قول الشافعي وابن جرير الطبري، ووافقهم جماعة من أصحابنا كابن عقيل في نظرياته وغيره، والتزموا أن البغل والحمار إنما نجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما، وهذا مخالف الإجماع. والثاني أن الكلب لم يبح الانتفاع به وانتقاؤه مطلقا كالبغل والحمار، وإنما أبيح اقتناؤه لحاجات مخصوصة، وذلك لا يبيح بيعه كما لا تبيح الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما، وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم. والثالث أنه إنما نهي عن بيعه لخسته ومهانته، فإنه لا قيمة له إلا عند ذوي الشح والمهانة وهو متيسر الوجود، فنهي عن أخذ ثمنه ترغيبا في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة، وهذا مأخذ الحسن البصري وغيره من السلف، وكذا قال بعض أصحابنا في النهي عن بيع السنه. ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد، وهو قول عطاء والنخع وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن مالك، وقالوا إنما نهي عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها. وروى حماد بن سلم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، خرجه النسائي وقال هو حديث المنكر، وقال أيضا ليس بصحيح. وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر، وقال أحمد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في كلب الصيد. هو العلماء أنكروا الزيادة هي إلا كلب صيد، لكن أصل الحديث ما هو في صحيح مسلم. جميل. والإمام البيهقي يرى أن الراوي غلط، دخل عليه حديث في حديث، يعني الصواب أن في الحديث أن الرسول قال: من صحب كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم من قيراطان، إلى آخر الحديث. فهنا الحديث يتكلم عن إيه؟ صحبة الكلب، فبعض الرواة غلط فجعله في بيع الكلب، يعني هذا الاستثناء جعله في بيع الايه الكلب خطأ منهم. وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع، وإنما هو من الاقتناء. وحماد بن سلمة في روايته عن أبي الزبير ليس بالقول. ومن قال إن هذا حديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ، لأن مسلما لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيء أبي. وقد بيّن في كتاب التمييز، وهو كتاب الإمام مسلم مطبوع جزء منه، أن رواياته أي رواية حماد بن سلمة عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية. وذكر هو في هذا الكتاب أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني، أما في غير ثابت فهو إيه له أغلاط. فأما بيع الهر اللي هو السنور اللي هو القطة يعني، فقد اختلف العلماء في كراهته،

خبيث الدية فلم يقبل منهم شيئا. وخرجه الترمذي ولفظه إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم. وخرجه وكيع في كتابه من وجه آخر عن عكرمة مرسلا ثم قال وكيع الجيفة لا تباع. وقال حرب قلت لإسحاق ما تقول في بيع جية المشركين من المشركين؟ قال لا. وروى أبو عمرو الشيباني أن عليا أتي بالمستورد العجلي وقد تنصر فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله، فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألفا فأبى علي فأحرق. يعني مش عايزين منكم فلوس. الحديث السادس والأربعون عن أبي بردة اللي هو ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع، البتع الخمر الذي يصنع من العسل، والمزر. فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. حكم ايه؟ كل يعني. خرجه البخاري. وخرجه مسلم ولفظه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ومعاذا الى اليمن فقلت يا رسول الله ان شرابا يصنع بارضنا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البتع من العسل. فقال كل مسكر حرام. يعني هم بيسألوا عن انواع الخمر فالرسول لم يعرض على تلك الانواع، ما دام يسكر يبقى ايه مهما كان ايه الشيء الذي صنع منه. وفي روايه لمسلم فقال كل ما اسكر عن الصلاه فهو حرام. وفي روايه له قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال انهى عن كل مسكر اسكر عن الصلاه. خلاص يبقى كل ما يذهب بالعقل ويسكر فهو حرام. صنع من الشعير، صنع من التمر، صنع من العسل، من اي شيء ما دام انه تحقق فيه الاسكار. هذا حديث اصل في تحريم تناول جميع المسكرات. المغطيه للعقل، وقد ذكر الله في كتابه العله المقتضيه لتحريم المسكرات مسكرات. وكان اول ما حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاه لما صلى بعض المهاجرين وقرأ في صلاته فخلط في قراءته فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي لا يقرب الصلاة سكران. ثم إن الله حرمها على الإطلاق بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فذكر سبحانه علة تحريم الخمر والميسر وهو القمار، وهو أن الشيطان يوقع بهما العداوة والبغضاء، فإن من سكر اختل عقله فربما تسلط على أذى الناس في أنفسهم وأموالهم وربما بلغ إلى القتل وهي أم الخبائث، فمن شربها قتل النفس وزنا وربما كفر. وقد روي هذا المعنى عن عثمان وغيره وروي مرفوعا أيضا. ومن قامر أي لعب القمار فربما قهر وأخذ ماله منه قهرا فلم يبق له شيء فيشتد حقده على من أخذ ماله. وكل ما أدى إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان حراما. وأخبر سبحانه أن الشيطان يصد بالخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن السكران يزول عقله أو يختل فلا يستطيع أن يذكر الله ولا أن يصلي. ولهذا قال طائفة من السلف إن شارب الخمر تمر عليه ساعة لا يعرف فيها رب، والله سبحانه إنما خلق الخلق ليعرفوه ويذكروه ويعبدوه ويطيعوه، فما أدى إلى الامتناع من ذلك وحال بين العبد وبين معرفة ربه وذكره ومناجاته كان محرما وهو السكر. وهذا بخلاف النوم، فإن الله عز وجل جبل العباد عليه واضطرهم إليه ولا قوام لأبدانهم إلا به، إذ هو راحة لهم من السعي والنصب، فهو من أعظم نعم الله على عباده. فإذا نمى المؤمن بقدر الحاجة ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته ودعائه كان نومه عونا له على الصلاة والذكر. ولهذا قال من قال من الصحابة: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وكذلك الميت يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن صاحبه يعكف بقلبه عليه ويشتغل به عن جميع مصالحه ومهماته حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه فيها. ولهذا قال علي لما مر على قوم يلعبون بالشطرنج، شفت بقى الفرق، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن طبعا اللي بيلعب بالشطرنج بيكون ايه يعني عقله لا يفكر إلا في اللعبة، ازاي اغلب، طب انا غلبت هذا الدور، ازاي اغلب الدور الثاني، وتلاقي ايه طول اليوم من دور الى دور ولا يقوم حتى ايه يشبع نفسه، فتفوت عليه الصلاة ويفوت عليه ذكر الله، بل تفوت عليه مصالحه حتى الدنيوية. وكذلك ايضا ايه اللعب اللي بيسموه الكوتشين، بيسموه ايه الكوتشين هذا، اللعب الورق هذه او الزهر، الكبوت، بلوت، انت بتسمو بلوت؟ احنا بنسميها كوتشينه. ايضا تذهب بالايه بالعقل، وايضا دراسه بقى واحد قاعد قدام الكمبيوتر عمال يلعب نفسه، فالشاهد ان هو ايه ممكن تفوت عليه الصلاه والصلاه والصلاه والصلاه وهو لا يلتفت اصلا ولا يتنبأ ان في وقت يعني ضاع عليه. فهذه الاشياء في الغالب بتاخذ بالعقل تذهب به في الغالب، يعني قل من يلعب هذه اللعب وتجده ايه يعني يسمع الاذان يقوم يصلي، لا. كذلك ايضا تجد الواحد يشاهد مباراة كرة القدم مثلا، والمباراة اثناء الصلاة التي اخلص الايه اخلص المباراة وبعد كده ايه اروح اصلي، وبعد ما يخلص المباراة في بقى تحليل، برنامج تحليلي للمباراة ما يقدرش يسيبها، فتلاقي ايه ايضا هذا ياخذ ايه عقله. ربنا يعافينا يا رب. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ فشبههم بالعاكفين على التماثيل. وجاء في الحديث: ان مدمن الخمر كعابد وثن، فانه يتعلق قلبه بها فلا يكاد يمكنه ان يدعها كما لا يدع عابد الوثن عبادته. وهذا كله مضاد لما خلق الله العباد لاجله من تفريغ قلوبهم لمعرفته ومحبته وخشيته وذكره ومناجاته ودعائه والابتهال إليه، فما حال بين العبد وبين ذلك، ولم يكن بالعبد إليه ضرورة بل كان ضررا محضا عليه، كان محرما. وقد روي عن علي أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشطرنج: ما لهذا خلقتم. ومن هنا يعلم أن الميسر محرم سواء كان بعوض أو بغير عوض، يعني مجرد إيه بعد ذلك إحنا بنتسلى، مش حد هيكسب ولا هيخسر، دي قصة إيه كل واحد هياخد فلوس في الاخر، واضح. لكن هو مجرد اللعب هذا يشغل عن ايه عن ما هو اهم منه، ما هو اهم ايه منه. وان الشطرنج كالنرد او شر منه، لانها تشغل اصحابها عن ذكر الله وعن الصلاة اكثر من النرد. والمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام وكل ما اسكر عن الصلاة فهو حرام. نعم. الآن عللوا التحريم الميسر والشطرنج وغيرها بأنها تذهب بالعقل، هي فعلا تذهب بالعقل اللي هي ايه؟ الشطرنج والنرد وغيرها. أنا ما جربتهاش، أنا عمري ما لعبت الشطرنج. يعني لكن أنا لعبت اللي بيسموها ايه الكوتشينة دي، اسمها ايه؟ بلوت هذه، وأنا صغير يعني فعلا كنا بنقعد مع الأطفال نقعد نلعب الكوتشينه دي، ما نقومش وممكن بقى نقوم بخناقه. ازاي برضه يتطبق على اشياء ثانيه، لعب الكوره مثلا او لعب العاب ثانيه؟ اذا تحقق فيه انه يشغلك عن ذكر الله وعن الصلاه يبقى يدخل فيه التحريم. لكن اذا لعبت مثلا كره القدم ساعه ولا شيء ولم يمنعك ذلك من اداء الصلاه في وقتها ولا لم يمنعك من اداء الحقوق الواجبه عليك، فهذا ليس داخل في كلام العلماء. العلماء بيقول ان هذا غالبا يحصل فيه نهاية. شيخ الإسلام ابن تيمية له فتوى مفصلة في هذا الأمر موجودة في مجموع الفتاوى وطبعت مفردة في حكم لعب الشطرنج. ابحثوا عنها وقرأوها. أهل الحمد لله. وقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ولفظ مسلم وكل مسكر حرام. وخرج أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وفي رواية المسلم: كل شراب مسكر حرام. وصح هذا الحديث أحمد ويحيى بن معين واحتج به، ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم بالحديث على صحته، وأنه أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر. وأما ما نقله بعض فقهاء الحنفية عن المعين من طعنه فيه فلا يثبت ذلك عنه. وخرج مسلم طبعا الحنف عنه حديث ثاني حديث اللي هو حديث بريدة أن النبي قال إيه قال اشربوا ولا تسكروا، يعني اشربوا في كل ظرف أي في كل إناء ولا تسكروا. ففهم من هذا أنه إذا الشراب الذي من شأنه أن يسكر لم يبلغ بك إلى حد الإسكار فهو حلال، لأن النهي إيه عن إيه عن أن يقع فيك الإسكار. لكن هذا اللفظ العلماء كلهم أنكروا، كل علماء الحديث أنكروا، إنما اللفظ الصحيح قال إيه وأنهى عن كل مسكر، وأنهى عن كل إيه اشربوا في كل ظرف وأنهى عن كل مسكر أو ما كل ما أسكر. لكن لفظ ولا تسكروا فهذا اللفظ منكر عند كل العلماء. وإلى هذا القول ذهب جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار، وهو مذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد ابن الحسن وغيره، وهو مما اجتمع على القول به أهل المدينة كلهم. وخالف فيه طوائف من علماء أهل الكفر وقالوا إن الخمر إنما هي خمر العنب خاصة، وما عداها فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر ولا يحرم ما دونه، وما زال علماء الأمصار ينكرون ذلك عليه، وإن كانوا في ذلك مجتهدين مغفورا لهم، وفيهم خلق من أئمة العلم والدين. قال ابن مبارك: ما وجدت في النبي رخصة أن عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم يعني النخعي. وكذلك أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيء يصح، وقد صنف كتاب الأشربة ولم يذكر فيه شيئا من الرخصة، وصنف كتابا في المسح على الخفين وذكر فيه عن بعض السلف إنكار، فقيل له: كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة كما جعلت في المسح؟ فقال: ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح، يعني حديث أو أثر يعني. أما المسح على الخفين كان بعض الصحابة لم يبلغه في الحديث فيه، يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان ينكر مسح على الخفين، والعلماء قالوا هذا من العلم الذي لم يصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه. وجاءت أحاديث عن أبي هريرة في المسح على الخفين العلماء أنكروها، قالوا: لأن أبي هريرة أصلا ما كان يعرف المسح على الخفين. واضح. ومما يدل على أن كل مسكر خمر أن تحريم الخمر إنما نزل بالمدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشرب، ولم يكن بها خمر العنب، فلو لم تكن آية تحريم الخمر شاملة لما عندهم لما كان فيها بيان لما سألوا عنه، ولكان محل السبب خارجا عن عموم الكلام وهو ممتنع. ولما نزل تحريم الخمر أراقوا ما عندهم من الأشربة، فدل على أنهم فهموا أنه من الخمر المأمور باجتنابه، مع أن الخمر اللي كان في المدينة كان خمر إيه؟ الشعير أو التمر، وليس خمر العنب. العنب ما كانش يعني يعرفوش خمر العنب. وعنه أنه قال: إني لا أسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيلة ابن البيضاء خليط بصر وتمر، بص اللي هو القمح يعني والتمر، إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأسرارهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر. ولم يكن عندهم خمر العنب، فكيف تحمل الخمر على عصير العنب فقط؟ وفي الصحيحين عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. وفي صحيح مسلم عنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، يعني خمر المصنوع من الايه التمر، ما هو المأخوذ من التمر. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال نزلت عليهم الخمر وان بالمدينه يومئذ الا خمسه اشربه ما منها شراب العلم، يعني شراب العلم ما كان يعرف في المدينه. وفي صحيحين عن الشعبي عن ابن عمر قال قام عمر الى على المنبر فقال اما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمس، العنب والتمر، يعني الخمر عموما تصنع من هذه الاشياء، العنب والتمر والعسل والحنطه اللي هي القمح والشعير، والخمر ما خامر العقل، كلام عمر، يعني كل ما خامر عقلك من اي شيء كان فهو خمر. وخرجه الامام احمد وابو داود والترمذي من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الترمذي أن قول من قال عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر أصح، وكذا قال ابن المديني. وروى أبو إسحاق عن أبي بردة قال قال عمر ما خمرته فعتقته، يعني جعله يتعتق، يعني يخمر، فهو خمر. وأن كانت لنا الخمر خمر العنب، يعني ما كناش نعرفها. وفي مسند الإمام أحمد عن المختار بن فلفل قال سألت أنس ابن مالك عن الشرب في الأوعية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال كل مسكر حرام. قلت له صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا. قال المسكر قليله وكثيره حرام. وقال الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرت من ذلك فهو الخمر. خرجه احمد عن عبد الله بن ادريس سمعت المختار فذكره، وهذا اسناد على شرط مسلم. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخله والعنبه، وهذا صريح في ان نبيذ التمر خمر. وجاء التصريح بالنهي عن قليل ما اذكر كثير كما خرجه ابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذكر كثير فقليلهم حرام. وخرج أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، وما أذكر الفرق فملء الكف منه حرام. وفي رواية الحسوة منه حرام. وقد احتج به أحمد وذهب إليه وسئل عن من قال إنه لا يصح فقال هذا رجل مغل، يعني أنه قد غلا في مقالته. وقد خرج النسائي في هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة يطول ذكرها. وروى ابن عجلان عن عمرو شعيب حدثني أبو وهب الجيشاني عن وفد أهل اليمن أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشربة تأكل باليمن، قال فسموا له البتعة من العسل والمزرق من الشعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسكرون منها؟ قالوا إن أكثرنا سكرنا. قال فحرم القليل ما أذكر كثيره. خرجه القاضي إسماعيل. وقد كانت الصحابة تحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام على تحريم جميع أنواع المسكرات، ما كان منها موجودا، ما كان موجودا منها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث بعده، كما سئل ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد الباذق فما أسكر فهو حرام. خرجه البخاري، يشير إلى أنه إن كان مسكرا فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر فهو إيه؟ حرام. واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان، أحدهما ما كان فيه لذة وطرب، فهذا هو الخمر المحرم شربه. وفي المسند عن طلق الحنفي أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم من سائل عن المسكر لا تشربه ولا تسقيه أهواك المسلم، فوالذي نفسي بيده أو بالذي يحلف به لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكره فيسقيه الله الخمر يوم القيامة، يعني يحرم منها يوم القيامة. قال طائفة من العلماء وسواء كان هذا المسكر جامدا أو مائعا، وسواء كان مطعوما أو مشروبا، وسواء كان من حب أو ثمر أو لبن أو غير ذلك، وأدخلوا في ذلك الحشيشة، في الحشيشة يعني المخدرات يعني التي تعمل من ورق القنبي وغيرها مما يؤكل لأجل لذته وسكره. وفي سنن أبي داود من حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، والمفتر هو المخدر للجسد وإن لم ينتهي إلى حد الإسكار. نعم كل ذكر عندهم ها حبوب ايه فين حبوب اللي هو ايه الحبوب ده اصلا يعني ها خلوها صنعوها في حبوب او في النهايه مواد الخمر عملوها ازايز يعني مش كده ولا ايه يسمونها بغير اسمها. وفي سنن ابي داود قلنا هذا. والثاني ما يزيد العقل ويسكره ولا لذة فيه ولا طرب كالبنج ونحوه. فقال أصحابنا إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه السلامة جاز. بعض الناس مش عايزون بقى احسن بعض الناس يروح بعض الشباب أو الأطفال يروح يعملها بلاش نقول لأن هم المذكور والذي يعرفه الناس خلاص فنقول حكمه. أما الجديد بلاش نقوله أحسن واحد يروح يجرب كده ولا ايه؟ السلام. وقد روي عن عروة بن الزبير انه لما وقعت الأكلة في رجله وارادوا قطعها قال له اطباء نسقيك دواء حتى يغيب عقلك ولا تحس بألم القطع فأب. وقال ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا يزول منه عقله حتى لا يعرف ربه. إزاي يعني هتخليني فترة كده مش عارف ربي؟ وروي عنه أنه قال لا أشرب شيئا يحول بيني وبين ذكر ربي عز وجل رضي الله عنه. وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي فقال أكثر أصحابنا كالقاضي وابن عقيل وصاحب المغني ابن قدامة يعني إنه محرم لأنه تسبب إلى إزالة العقل غير حاجة فحرم كشرب الأسكر. وروى حنش الرحبي وهو في ضعف عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا من شرب شرابا يذهب بعقله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وقال طائفة منهم ابن عقيل في فنونه لا يحرم ذلك لأنه لا لذة فيه والخمر إنما حرمت لما فيها من الشدة المطربة ولا إطراب في البنج ونحوه ولا شدة. فعلى قول الأكثرين لو تناول ذلك لغير حاجة وسكر به فطلق بعد ما ذهب عقله راح مطلق مراته. فحكم طلاقه حكم طلاق السكران. قاله أكثر أصحابنا كابن حامد والقاضي وأصحاب الشافعي وقالت الحنفية لا يقع طلاق وعللوا بأنه ليس فيه لذ وهذا يدل على أنهم لم يحرموه. وقالت الشافعية هو محرم وفي وقوع الطلاق منه وجهان وظاهر كلام أحمد أنه لا يقع طلاق بخلاف السكران. وتأوله القاضي وقال إنما قال ذلك إلزاما للحنفية لا اعتقادا له وسياق كلامه محتمل لذلك. وأما الحد فإنما يجب بتناول ما فيه شدة وطرب من المسكرات لأنه هو الذي تدعو النفوس إليه فجعل الحد زاجرا عنه. فأما ما فيه سكر بغير طرب ولا لذة فليس فيه سوى التعذير لأنه ليس في النفوس داع إليه حتى يحتاج إلى حد مقدر زاجر عنه فهو كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الدم. وأكثر العلماء الذين يرون تحريم قليل ما أسكر كثير يرون حد من شرب ما يسكر كثير وإن اعتقد حله متأولا وهو قول الشافعي وأحمد خلافا لأبي ثور فإنه قال لا يحد لتأوله فهو كالناكح بلا ولي وفي حد الناكح بلا ولي خلاف أيضا لكن الصحيح أنه لا يحد يعني للخلاف في المسألة. وقد فرق من فرق بينه وبين شرب النبيذ متأولا بأن شرب النبيذ المختلف فيه داع إلى شرب الخمر المجمع على تحريمه بخلاف النكاح بغير ولي فإنه مغن عن الزنا المجمع على تحريمه وموجب للاستعفاف عنه. والمنصوص أحمد أنه إنما حد الشارب النبيذ متأولا لأن تأويله ضعيف لا يدرأ عنه الحد به فإنه قال في رواية الأثرم يحد من شرب النبيذ متأولا ولو رفع إلى الإمام من طلق البتة ثم راجعها متأولا أن طلاق البتة واحدة والإمام يرى أنها ثلاث لا يفرق بينهما، فقال هذا غير ذلك، أمره بين في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونزل تحريم الخمر وشرابهم الفضيخ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فهذا بين. وطلاق البتة إنما هو شيء اختلف الناس فيه، يعني إيه ما اختلف الناس فيه ليس كما هو مجمع عليه. أظن الوقت دخل، صح؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نختم.